حكيت يا وليكم باش نحكيها، والفاهم غير يفهم واللي يفهم نيكبتيها، وعملنا اللي علينا وانتو مشهدتو بهذا، درنا ماضي مزيان وشنو الكرفة بلشبينا، وانتو ما اللي بديتو وانتو ما اللي ظلمتونا، حسبتو الجمهور ديبيل ما يفهمش في الدروة، واليوماكم شفتو دميل ديس فين وصلنا، باش تدخل للبارتي بتاخد تعريف توريها، غني وعلي برتاس نورمال من القهرة، تروى ميلي دياس غير اللي الحبس تعدى، مش كون حاسس بيهم زعم الهيئة المديرة، ولا اللوم اللي تبكي ليل ونهار على ذناها. حكايتي أوليكم باش نحكيها، والفاهم غير يفهم واللي يفهم نيكبتيها، وعملنا اللي علينا وانتو مشهدتو بهذا، درنا ماضي مزيان وشنو الكرفة بلاش بينا، وانتو ما اللي بديتو وانتو ما اللي ظلمتونا، سبتو الجمهور ديبيل ما يفهمش في الدروة، واليوماكم شفتو دميل ديس فين وصلنا، باش تدخل للبارتي بطاقة تعريف توريها، غني وعلي برتاس نورمال من القهرة، تروى ميلي دياس غير اللي الحبس تعدى، وشكون حاسس بيهم زعم الهيئة المديرة، ولا اللوم اللي تبكي ليل ونهار على ذناها.